جمعتنا قربتنا قربتنا أحلى صدفة جمعتنا قربتنا دقت القلب الملهوف من بين قلوب بين قلوب من بين قلوب أنا وحبيبي حبيبي جمعتنا قربتنا أحلى صدفة والظروف أحلى صدفة والظروف أحلى صدفة أو الظروف أحلى صدفة والظروف من بين قلوب بين قلوب من بين قلوب حبيبي حبيبي قربتنا جمعتنا قربتنا دقت القلب الملهوف من بين قلوب بين قلوب زي ما يكون اتفقنا عاللقاء والهوى مالوش معاد زي ما يكون اتفقنا عاللقاء وكان معاد وزي ما نكون اتوعدنا والهوى مالوش معاد وقدامنا يا زمن يا زمن بعد الصبر وشوق كبير صبر وشوق كبير كل واحد فينا من فرحته قرب يطير يطير واتقابلنا يا زمن يا زمن بعد الصبر وشوق كبير واتقابل يا الزمن يا الزمن بعد الصبر وشوق كبير كل واحد فينا من فرحته الرب يطير ولقاني ولقيته من بعد الغياب ناداني وناديته ونسينا العذاب ما لقاني ولقيته يشوف أنا وحبيبي من بين ولوف أبين ولوف ويا عيني يشوفي ويا قلبي يشوف أنا وحبيبي من بين ولوف أبين ولوف جمعتنا قربتنا سهيتني سرقتني وخدتني

تعال تعال وسلم اتكلم قولوا احكي معايا حبيبي حبيبي حبيبي القلب النظرة سهتني سهتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا من نظرة عينيك مال القلب ليك من نظرة عينيك مال القلب ليك وسمعني دقات وهي بتناديك من نظرة عينيك مال القلب ليك من نظرة عينيك مال القلب ليك وسمعني دقات وهي بتناديك من نظرة عينيك مال القلب ليك من نظرة عينيك مال القلب ليك وسمعني دقات وهي بتناديك ما لقاني ولقيته من بعد الغياب وناداني وناديته ونسينا العذاب ما لقاني ولقيته من بعد الغياب وناداني وناديته ونسينا العذاب ويا عيني شوفي ويا قلبي شوفي أنا وحبيبي من بين ألوف بين ألوف ويا عيني شوفي ويا قلبي شوفي أنا وحبيبي من بين ألوف بين ألوف جمعتنا قربتنا قربتنا أحلى الصدفة والظروف أحلى الصدفة والظروف يا أحلى صدفة والظروف أحلى الصدفة والظروف جمعتنا قربتنا من بين قلوب بين قلوب القلب اللي كان متشوق للحب اختاري واختارك. القلب اللي كان متشوق للحب من بين ألوف نداني ونادالك. الشوق والحنان يتمنوا لنا القرب ما نداني ونادالك. الشوق والحنان يتمنوا لنا القرب. بنقولوف اختارني واختارك. القلب اللي كان متشوق للحب اختارني واختارك. القلب اللي كان متشوق للحب من بنقولوف نداني ونادالك. الشوق والحنان يتمنوا لنا القرب ما ندالي ونادالك. الشوق والحنان يتمنوا لنا القرب من بين ألوف اختارني واختارك. القلب اللي كان متشوق للحب اختارني واختارك. القلب اللي كان متشوق للحب من بين ألوف ناداني ونادالك. الشوق والحنان يتمنوا لنا القرب ما ناداني ونادالك. الشوق والحنان يتمنوا لنا القرب. يا هدية الزمان للقلب العطشان للدنيا عمري لحبك من زمان. يا هدية الزمان للقلب العطشان للدنيا عمري لحبك من زمان. هديت الزمان للقلب العطشان للدنيا عمري لحبك من زمان. يا هديت الزمان للقلب العطشان للدنيا عمري لحبك من زمان. انا قلبي الملهوف نسي في لحظه الخوف وناداني ونادالك من بين ألوف. انا قلبي الملهوف نسي في لحظه الخوف وناداني ونادالك من بين ألوف. وانا قلبي الملهوف نسي في لحظة الخوف وناداني ونادالك من بين ألوف. أنا قلبي الملهوف نسي في لحظة الخوف وناداني ونادالك من بين ألوف. ويا قلبي شوف حبيبي من بين قلوب بين قلوب جمعتنا قربتنا قربتنا أحلى الصدفة والظروف أحلى الصدفة والظروف أحلى الصدفة أو الظروف أحلى صدفة والظروف جمعتنا قربتنا من بين قلوب بين قلوب. سقاني حبة حبة الحب والمحبة سقاني حبة حبة الحب والمحبة وقال يا ليل وقال يا عيد فين كنت فين يا نور العيد قول أنا فين نسيتني مكاني رديت تعالى أيوة تعالى رديت تعالى أيوة تعالى وفي قلبي استخبى اتدفى بالمحبة في قلبي استخبى واتدفى بالمحبة وقول يا ليل وقول يا عيد سحر المواويل نساني سنين قضيتها غريبة وأنا في حرم حبة حبة الود والمحبة سقاني حبة حبة الحب والمحبة وقال يا عيد وقال يا عيد فين كنت فين يا نور العيد قول أنا فين نسيتني مكاني رديت تعالى أيوة تعالى رديت تعالى أيوة تعالى قلبي واستخبى اتدفى بالمحبة في قلبي استخبى واتدفى بالمحبة وقولي عليك وقولي يا عين سحر المواوي نساني سني قضيت أنا غريبة وأنا في حرماني ما لقاني ولقيت من بعد الغياب ونادى من بين قلوب بين تعالى ايوه تعالى وفي قلبي استنى استخبى اتدفى بالمحبة في قلبي استخبى واتدفى بالمحبة وقول يا ليل وقول يا عين سحر المواويل نساني سنين قضيتها غريبة وانا في حرماني دور وجاني نور زماني دور وجاني نور زماني وسألني حبة حبة الود والمحبة سألني حبة حبة الحب والمحبة وقال يا عيد وقال يا عيد فين كنت فين يا نور العيد قول انا فين نسيتني مكاني رديت تعالى أيوة تعالى رديت تعالى أيوة تعالى في قلبي واستخبى اتدفى بالمحبة في قلبي استخبى واتدفى بالمحبة وقولي عليك وقولي عليك سحر المواوي نساني سني قضيت أنا غريبة وأنا في حرماني ما لقاني ولقيت من بعد الغياب وناداني وناديت ونسينا العذاب ما لقاني من بين قول